بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما أنعم علينا من النعم الكثيرة المتكثرة التي لا يمكن إحصاها إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا للجلوس في هذه الحلقة في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها وخير ما بعدها، ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرها وشر ما بعدها. يسرنا في هذه الليلة أن نفتح لإخواننا الأفاضل حفظهم الله تعالى، ونفرح بهذا الجلوس معهم حول هذا الكتاب العظيم الذي احتوى على ذكر بعض الأحاديث التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأدب. ألف ذلك الكتاب ذلك المصنف العظيم أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، فأفرد كتابه هذا في الأدب. وسيأتي ما هو الأدب لغة، وكذلك شرعا، وما أنواعه، وما حقيقته، وما ثمرته، والآثار التي تتعلق بذلك. لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم فضل هذا العلم الشريف الذي هو الاشتغال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي يعد ثاني أهم العلوم في الإسلام. فأعم العلوم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خير الكلام. فالاشتغال بخير بكتاب الله سبحانه وتعالى الاشتغال بخير الكلام، والاشتغال بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظا وكذلك تفقها فيه وعملا به، لهو كذلك الاشتغال بالخير الذي هو خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليشتغل بهذه العلوم التي تسمى علوم الغاية، التي هي غاية العلوم. فما ندرس في النحو وكذلك في أصول الفقه وقواعد الفقه وغير ذلك والمصطلح، فكل هذه هي العلوم التي تعين على فهم مثل هذه الكتب، كتب الغاية، كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الذي هو الاشتغال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهو من أهم ما ينبغي لنا معشر أهل السنة والجماعة أن نعتني به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله، الهدى والفلاح. فقال جل وعلا في كتابه الكريم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد من ذلك أن الاشتغال بمثل هذه العلوم جعل سبحانه وتعالى فيها الفلاح. فمن بركة هذه العلوم أن من عمل بها وتفقه فيها فسيكون ذلك سببا من أسباب الفلاح. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالاشتغال بمثل هذه العلوم كذلك سبب من أسباب الهداية، لأن الغاية من ذلك أننا نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك في الاشتغال في مثل هذه العلوم، فقد جعل سبحانه وتعالى سببا لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الغاية عن الله سبحانه وتعالى يحبك، وليس الشان كل شان أنك تحب الله سبحانه وتعالى، لكن الشان كل شان أن الله سبحانه وتعالى يحبك. فهؤلاء النصارى واليهود ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى، وقالت النصارى وقالت اليهود وقالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال سبحانه وتعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. فهؤلاء ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى، لكن محبة الله لها باب ولها أسباب، ومن أعظم السبب التي بها ننال محبة الله سبحانه وتعالى لهو متابعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالاشتغال بمثل هذا الكتب بمثل هذا الكتاب الذي يحتوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخير فيها الهدى فيها الفلاح فيها الفوز لمن اعتنى بالحفظ وكذلك بالعمل به. يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر، ويبين أن من اشتغل بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نال السعادة كل السعادة. فقال رحمه الله تعالى قال إذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين، قال فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أي بالسعادة وأعلمهم بأثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعاملون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من كل ملة، وهم أهل السنة والجماعة من هذه الأمة. يعني شاهد من ذلك قال رحمه الله تعالى أن من اشتغل بأثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أهل السعادة حقا، وكان من أهل السنة والجماعة الذين وعد الله سبحانه وتعالى الظهور وكذلك الفلاح والسعادة في ذلك في الدنيا. قال سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام البخاري قال هؤلاء هم أهل العلم، قال الإمام أحمد قال هؤلاء هم أهل الحديث، فإن لم يكن أهل الحديث أي الذين يعتنون بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما أدري من هم. قال القاضي يريد بذلك الإمام أحمد أنهم أهل السنة والجماعة، ومعلوم كما سبق في دراسة هذا الحديث الكتاب كتاب السابوني رحمه الله تعالى أن أهل الحديث هم السلف وهم أهل السنة والجماعة. فالاشتغال بمثل هذه الكتب فيها الظهور وفيها كذلك الظفر وفيها السعادة وفيها من البركة التي يطول تعدادها، وإنما هذا من باب الإشارة والفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب ألفه إن شاء الله سنقرأ مباشرة يعني في الترجمة حتى نعلم من هذا الكتاب من هذا المؤلف الذي صنف هذا الكتاب العظيم. وله كتاب هو أشهر من ذلك معلوم عندكم إن شاء الله جميعا، وهو الجامع الصحيح الذي ألف في يعني كتاب الجامع التي يشملها على أبواب العلم من توحيد إلى آخره صحيح البخاري. يعني سنقرأها هنا ونعلق إن شاء الله على ما قال في ترجمة ذلك الإمام العظيم. قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة معروفة إن شاء الله عندكم أن الباء هنا للاستعانة، تستعين بالله سبحانه وتعالى على الأمر الذي تريد من قراءة من كتابة ومن عبادة إلى آخره. وقال بعدهم الباء التوسل، قالوا نتوسل ناطقا بسم الله سبحانه وتعالى على كذا وكذا من الأمور، وإنما فروا من ذلك لأنهم قالوا الاستعانة إنما يكون بالله سبحانه وتعالى وليس الاستعانة بسم الله، ما نستعين بسم الله لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى، لكن ليس هناك أي نقد لمن قال أن الباء هنا للاستعانة، لأن الغرض من ذلك أستعين بالله ناطقا باسمه سبحانه وتعالى وليس الاستعانة بسم الله سبحانه وتعالى. فسواء قلت أن الباء للبسملة للاستعانة أو الباء للتوسل، فكل ذلك من أقوال أهل السنة والجماعة، وما عدا ذلك أنها للمصاحبة وأنها للملاصقة وإلى آخره، فكل ذلك من أقوال أهل البدع والضلال. قال المقدمة وهو ما تقدم بين يدي الموضوع حتى يسهل على القارئ ويعلم يعني بالإجمال ما يحتوي ذلك الكتاب. فقال نسبه أي ذلك الإمام الذي هو الإمام البخاري، قال هو محمد ابن إسماعيل، إسماعيل والده، وذكر أنه كان من المحدثين لكن من المقلين، كان من المحدثين كذلك لكن من المقلين من المحدثين، فكان من طلبة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن مبارك عليه رحمة الله. وهذا شرف للإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن قل من يكون من المحدثين من كان أبوه كذلك محدثا، وقال العلماء هذا يدل على فضل الإمام البخاري وامتيازه على غيره من المحدثين، لأن قل ما يوجد من المحدثين من كان أبوه مشتغلا كذلك بالحديث، لكن كان مقلا، كان ورعا تقيا عليه يا رحمة الله. وقد ترجمه ابنه الذي هو الإمام البخاري في تاريخ الكبير، نعم في تاريخ الكبير، فكان من أقواله رحمه الله تعالى أي أبوه أنه كان يقول لبعض طلابه، قال لا أعلم من ماله، يعني مما يدل على ورعه، حتى يتبين لك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني الآن لين الإمامة لها أسباب، ومن تلك الأسباب التربية الطيبة. فكان هو يقول أبوه قال لا أعلم من مالي درهم من حرام ولا درهما من شبهة، فكان هو رحمه الله تعالى يتحرى، فكان يجلس في حلقة هؤلاء الأئمة كالإمام مالك رحمه الله تعالى فيستفتي، لأن كان تاجرا رحمه الله تعالى وينفق بماله على طلبة العلم وعلى الفقراء والمساكين، فيسأل عن تجارته هل هذا حلال وهذا حرام حتى يعلم إن كان حرام ترك ذلك وإن كان حلال أقبل على تلك التجارة والصفقة. فكان ورعا تقيا رحمه الله تعالى. وكذلك يذكر عن والدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنها كانت صالحة برة مستجابة الدعوة وصاحبة الكرامة، فكانت هي كثير الدعاء. يذكر أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صغاره كان قد فقد عينه، ما كان يرى، كان من الأعمى، فكانت يتدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي ابنه ويعالجه، فرأت رحمة الله عليها في المنام إبراهيم عليه السلام وهو يقول لها يا هذه إن الله سبحانه وتعالى قد رد على ابنه بصره ونوره، فأصبحت فكان كما رأت في المنام. هذا مما يذكر عن والدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال محمد هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، وكان نسبه رحمه الله تعالى كان فارسيا، وكان ليس بيته بيت عرب، والأصل يعني في النسل أنهم كانوا من المجوس، فالمغيرة هذا جده كان مجوسيا لكن أسلم على يد الجعفي اليمان، كان أميرا على البخارة فأسلم على يده، يعني جده هذا المغيرة هو الذي أسلم وبسببه أصبح هؤلاء مسلمين. قال ابن بردزبة، وبردزبة قالوا بالفارسي بمعنى الزارع، بمعنى الزارع، وبعضهم اختلفوا في الضبط، فقالوا بعضهم بردزبة وبعضهم قالوا بذزبة، نعم كان بذزبة وإيش كان أي بذزبة، وهذا ليس بالمشهور، والأول الذي موجود هنا بردزبة هذا هو المشهور، وقال بعضهم يعني كلمة أخرى ولكن هذا هو المشهور في الضبط اسم الجد الأعلى. قال ابن الأحنف، والمشهور يعني في نسب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه ينتهي إلى ابن بردزبة، وكذلك ابن الأحنف، لكن هذا ليس بالمشهور، ليس بالمشهور، والأحنف هذا لقب كانوا يلقبون ذلك لمن كان عنده عقل وكان من أهل التعقل. قال الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم أي الولاء الإسلام، ولاء الإسلام، فكان من مذهب الأحناف، وهذا خلاف ما عليه الأئمة الثلاثة. فالولاء معروف يعني قسمان، إما ولاء عتق، يعني إنما الولاء كما جاء في الحديث لمن أعتق، أو ولاء العقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من ليس له ولي فالإمام ولي من لا ولي له. هذا ليس يعني عتاق لكن من باب العقد يعني في النكاح، لكن المراد هنا مولاهم أي أن المغيرة هو الذي أسلم على يد أو أدنى العام، المغيرة هو الذي أسلم على يد الجعفي اليماني. فكان الأحنف من أسلم على يد فلان فينسب إليه، فينسب إليه، لكن هذا خلاف المذاهب، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والجعفي هذا اسمه سعيد بن سعد، كان اسمه إيش؟ نعم، الجعفي بن سعد العشيرة من اليمن. قال أبو عبد الله، وهذا كنيته، ولا يعلم لي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولد ولا كذلك بنت، ولا يعلم كذلك في ترجمته أنه تزوج، أنه تزوج. فاختلفوا في ذلك فقالوا لا شك ولا ريب فيه أنه كان متزوجا، فهذا الإمام العظيم الذي هو متابع للمرسلين لا شك ولا ريب فيه أنه كان قد تزوج، لكن ليس هناك ما يدل على ذلك. وهناك من الأئمة كذلك ممن لا تزوج، كالإمام أبو زكريا النووي، وكذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأبو عبد الله ولا يشترط في الكنية أنه يكون له ولد، فهذه عائشة رضي الله عنها ما كنيتها أم عبد الله، لكن هل لها عبد الله؟ ليس لها عبد الله، فهذا يعني يجوزه من السنة. قال أبو عبد الله ابن أبي الحسن، وأبي الحسن هذا هو كنيته أبيه. البخاري هذه نسبة أو نسبة إلى بخارة، بخارة مدينة مشهورة كانت في الآن في بلد يسمى أوزبكستان، أوزبكستان، وهذا كان يسمى بلاد خراسان، وخراسان كان يعني ورائه إيران، من البلدان يعني كان يشتمل من البلدان أفغانستان، باكستان، وأوزبكستان، وخرك نسيت الأسماء، تاجيكستان، أسماء هكذا يعني. هذا هو خراسان، لما تسمعني الخراساني بمعنى أنه وراء الإيران. قال رحمه الله تعالى قال الصاحب الصحيح، يعني يريد بذلك صحيح البخاري، واسمه بالكامل صحيح البخاري، قال الجامع الصحيح، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه. هذا هو التسمية لصحيح البخاري. قال مولده، ولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى يوم الجمعة 13 من شوال سنة 394 هجرة. قال طلبه للعلم، وقبل ذلك قبل أن يكون رحل إلى آخره رحمه الله تعالى، فكان هو ترعرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونشأ يتيما، فأبوه مات وكان في يعني في صغره، فعاد إلى كفالة أمه عليها رحمة الله. فمن صغر عمره أدخلته في حلقة تحفيظ القرآن، وذكر أنه حفظ القرآن رحمه الله تعالى في سن التمييز، أي دون السبعة عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك أقبل هو رحمه الله تعالى إلى حلقة الحديث، فأول ما دخل في حلقة الحديث يعني الكبار، يعني حق الكبار لذلك المحدث الذي يسمى الداخلي، كان إماما مشهورا في بخارة، يعني من أكبر الأئمة في بخارة، فدخل في حلقته وله 9 سنين، فكان هو يحدث يوما بحديث يعني بالسند، فجاء فقال حدثنا سفيان قال عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس كذلك، وهو ابن 9 سنين، فقال إنما هو سفيان، أو قال أن أبي الزبير لم يلقى إبراهيم، فقال أسقط يا علام، يعني ذلك الإمام، قال إنما قلت ذلك فارجع إلى أصولك، فرجع إلى بيته وأخذ الكتاب، فقال ماذا قلت؟ فقال إنما هو زبير ابن عدي وليس أبو زبير، فقال هو كما قلت يا بني. وهذا سنه 9 سنين. قال طلبه العلم، قال رحل الإمام البخاري في طلب الحديث إلى سائر الأمصار، وقبل ذلك على سنة المحدثين في أيامهم أنهم كانوا لا يرحلون حتى يأخذ من العلم الذي هو موجود في تلك البلدة، فأخذ عن جميع الشيوخ في تلك البلدة التي هي بخارة، حتى جمع أكثر من 70 ألف حديثا وأكثر، يعني يحفظ كل ذلك عليكم السلام بالأسانيد. فقال أحفظ تلك الأحاديث بأسانيدها وكذلك بمتنها وأعلم الرجال وكناهم وكذلك وفياتهم وإلى آخره، يعني ليس فقط الحديث، يعلم الرجال ومتى ماتوا ومتى ولدوا وإلى آخره. نعم. وعمره في ذلك لما أخذ العلم في بخارة كان 16 سنة رحمه الله تعالى، فكان آية إعجاب في بلده، حتى كان ذلك الإمام المسندي كذلك من أئمة البخارة، فكان إذا حدث يعني في حلقته فكان إذا رأى الإمام البخاري يخاف ويتحير، لأنه يقول لعل أخطي ويصوبني ويعدلني، فكان يخاف ويتحير ويتتعثر في الكلام إذا رأى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان عمره 16 سنة. قال وطالب نعم، فقال ورحل الإمام البخاري في طلب الحديث إلى سير الأمصار، وأول ما سافر ورحل رحمه الله تعالى إلى مكة وعمره 16 سنة، فرحل هو وأمه وأخو أحمد عليه رحمة الله، فذهبوا إلى الحج، فلما رجعوا أو لما يعني رجعت أمه وأخو وهو تخلف في طلب الحديث، فأخذ العلم عن أئمة مكة، ثم كذلك بعد ذلك رحل إلى المدينة، ثم المدينة إلى الكوفة، إلى قبل ذلك إلى البصرة، ثم إلى الكوفة، والبصرة دخل فيها عدد مرات، ثم بعد ذلك إلى الكوفة، ثم إلى بغداد، وكذلك عدد مرات، لأن بغداد في تلك الأيام كان عاصمة العلم، فأخذ العلم عن الإمام أحمد والأئمة الذين كانوا موجودين في ذلك البلد، وكذلك إلى خراسان وإلى مصر وإلى الشام، فرحل هو رحمه الله تعالى وأخذ العلم، وذكر أنه أخذ الحديث عن أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن أشهرهم الإمام أحمد والإمام علي بن المديني، وكان هو يقول ما استسخر نفسي أمام أحد إلا عند الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله، وكان إماما مشهورا لا سيما في العلل، في العلل كان إماما مشهورا، فكان يجل الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. قال وجلس العلماء ورحل في طلب الحديث وكان قوي الحفظ كما سيأتي في قصته. قال وقد بدأ البخاري رحمه الله تعالى في طلب الحديث وحفظه وهو ابن 10 سنين، يعني في بخارة. قال شيخه قال روى الإمام البخاري عن كثير من المشايخ، منهم الإمام إبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وأحمد بن حنبل وأحمد بن أبي طالب ابن أبي طيب المروزي وأبي النضر إسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وعلي بن مديني وخلق سواهما كثير كالحميدي إلى آخره. نعم. فكما قلنا أكثر من 1000 عالم. قال يقول جعفر بن محمد القطان قال سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يقول كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، وما نعم ما عندي حديث إلا أذكر إسناده، وكذلك قال ورجالهم وكذلك بارك فيكم العلال والوفيات إلى آخره رحمه الله تعالى. فكان إماما في الحفظ وإماما في العلل وإماما في معرفة الرجال، إماما في الحديث، حتى لقب به أمير المؤمنين في الحديث وفقه زمنه رحمه الله تعالى. فكان يقول يعني بعضهم وأشار إلى البخاري فقال جاءك أحمد بن حنبل، وأشار إلى البخاري قال جاءك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن طالب وعلي بن مديني، فأشار إلى الإمام البخاري لأن أحمد بن حنبل كان هو يجمع الحديث، وإسحاق بن راهوي كان فقيها، وعلي بن المديني كان كذلك فقيها في العلل، فجمع هذه الأشياء 3، يعني علم الحديث وكذلك جمع الحديث الفقه في الحديث وكذلك علم العلل، فجمع قال جاء هذه 3 في 1. نعم. قال تلامذته وهي كثيرة جدا وهم كثير جدا. قال روى عنه الترمذي وإبراهيم بن إسحاق الحربي وإبراهيم بن معقل النسفي وإبراهيم بن موسى الجوزي، وقال أبو علي صالح بن محمد البغدادي كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد وكنت أستمني له ويجتمع في مجلسه أكثر من 20,000، يعني هذا يدلك على أكثر على عدد هؤلاء الطلاب، وكذلك من طلابه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك نعم الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله، وكان يقول لا أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بالحديث من الإمام محمد إسماعيل. نعم. وكذلك الإمام أبو نصر المروزي الحافظ، هذا كذلك كان من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله. قال مؤلفاته، قال وهي كثيرة جدا، قال لما بلغ البخاري 18 من عمره بدأ يصنف في فضائل الصحابة والتابعين وأقاويلهم، فصنف كتاب التاريخ كما ألف كتابه العظيم الجامع الصحيح، فبعد ذلك وعمره 18. وهذا الكتاب كتاب عظيم، يعني كتاب التاريخ هذا كتاب عظيم، فجمع فيه رحمه الله تعالى مرويات كل من يعلم من الصحابة، وكذلك المرويات التي يعلم من التابعين وأتباعهم، فهو كتاب حافل. فهذا كذلك من المراجع الذي يريد يرجع، أقصد يبحث في الأحاديث، فكتاب الإمام البخاري هذا التاريخ فهو كتاب حافل فيه فوائد كثيرة. نعم. وله كتب كثيرة جدا، كثيرة جدا، كنت كتبته لكن هي كثيرة، كنت أظن أنها لا تتجاوز 5-6، فإذا كان بالمئات، لكن بعضها مفقودة، بعضها وكثير منها مفقودة. نعم. فمن الموجود خلق أفخل العباد، وكذلك الجزء يعني في رفع الأيدي في الصلاة، والأدب المفرد، والتاريخ الصغير، كتب كثيرة، وأشهرها الجامع الصحيح. قال قوة حفظه، كان البخاري أحفظ علماء عصره، وهذا بالاتفاق، باتفاق أهل زمنه اتفقوا على أنه كان أحفظ الناس، حتى لما بلغ شهرته في الحفظ فاجتمع العلماء في بغداد، تلك القصة التي امتحن فيها الإمام البخاري في حفظه، فاتفقوا على أن 100 يعني من العلماء كل يعني يفرقون، كل واحد يعني يأخذ 10 من الأحاديث فيقلب المتون والأسانيد، فهذا الحديث له متن وله سند معين، فقلبوا كل المتون بالأسانيد، فقالوا اليوم سنعلم هل الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو حافظا أم لا. وكان قد اجتمع في ذلك المجلس من العلماء أي الذين هم مشهورين بالحديث وبالسند، ومن العلماء الذين يشتغلون بالمتن فقط، فبدأ ذلك الواحد فقال يعني جاب الحديث فلان بفلان إلى آخره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أعرفه، أتى بالحديث الثاني بسند مقلوب لا أعرفه، إنما يعرف بالسند الصحيح، وتفطن الإمام البخاري ما أراد بذلك، فقال كل ذلك لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى يعني التفت بعض الجالسين في تلك الجلسة فقال قد عرف المكر، يعني أن الأسانيد كلها مقلوبة، وبعض الجحال الذين يشتغلون بالمتون فقالوا من هذا البخاري، أحاديث مشهورة يعلم الصبي ويقول لا أعرفه، لكن ما عرف أن هذا الحديث في علة مقلوب. فلما انتهوا فقال أما أنت، يعني بدأ بالمئات بالأول، فقال أما أنت فحديث الأول فسنده كذا وكذا وحديثه كذا وكذا ومتنه كذا، والثاني الذي قلت كذا وكذا وكذا، فرد كل الأحاديث التي ألقوها لكن بالترتيب، فحفظ الخطأ وصوبها، 100 حديث يسمعها مرة واحدة حفظها بالخطأ ثم أعادها بيش بالصواب. فقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ليس العجب أن الإمام البخاري علم الخطأ وصوبها، قال كان حافظا يحفظ أكثر من 70,000 حديث، فقال إنما العجب أنه أعاد الحديث بالترتيب الذي ألقوا على الإمام البخاري رحمه الله تعالى وصوب ذلك، فقال هذا هو العجب في الإمام البخاري رحمه الله. فلما يعني أعاد الأسانيد إلى متونها علم القاسي والداني أنه كان آية، أنه كان آية في الحفظ رحمه الله تعالى. نعم. قال ورعه وزهده، كان البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. نعم. وقالوا كذلك كان يقرأ كل يوم القرآن يعني في رمضان، وكان هو رحمه الله تعالى يختم بثلث القرآن في كل ليلة، في كل 3 أيام يختم القرآن. كذلك مما ذكر من ورعه عليه رحمة الله أنه كان في تلك الرحلة ركب سفينة إلى بلد يطلب في ذلك الإمام البخاري الحديث، فوجد جليسا فتكلم وتحدث معه، وكان مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان كذلك تاجرا يعمل في المضاربة. المضاربة هو نوع من التجارة، أي أنه ينفق على واحد، يعني يشتركون في تجارة، فهذا ينفق وهذا يشتغل بالمال، ثم يعني يتوزعون المال إما بالقسمة سوية وإما بثلث وإما بالربع، هذا يسمى المضاربة، أي واحد منهم ينفق المال وثاني يشتغل بالمال، ثم يتقسمون المال بالسواء أو على حسب ما اتفقوا عليه. فكان هو يشتغل رحمه الله تعالى وينفق يعني بتلك التجارة على رحلات، وكذلك على طلاب العلم وعلى المساكين والفقراء. فكان معه 1000 دينار يعني في تلك الرحلة. فتحدث مع هذا الجليس وكان من الفجار، فلما علم أن الإمام البخاري كان عنده ذلك الكيس الذي فيه 1000 دينار، في الصباح بدأ يصيح ويلطم وجهه ويضرب نفسه يقول سرقت 1000 دينار، فكانت معي وكذا وكذا. فبدأ الركاب يفتشون كل الركاب واحدا واحدا، فلما علم ذلك الإمام البخاري أخذ 1000 دينار خفية كانت في سرة وألقاها في البحر مباشرة، لأن ماذا؟ لو فتشوا وقالوا هذا أنت الذي سرقته، فلما علم مكر ذلك الشخص أخذ المال ورمى في البحر، فجاء إلى الإمام البخاري ففتشوا ما وجدوا، فأخذوا ذلك السارق والكذاب وضربوه وأدبوه، ثم لما نزلوا من السفينة فقال الإمام البخاري ماذا فعلت بالألف؟ فقال ألقيت في البحر. قال 1000 دينار؟ قال نعم. قال لو كانت معي؟ قال هل ترى أنا محدث؟ لو كانت تلتصق بالتهمة لسقطت كل المرويات. فالآن الجامع الذي هو يؤلف الآن بلا فائدة، لأنه سيرجع الإمام البخاري متهم في عدالته. فقال أن أضيع، يعني بالمعنى 1000 دينار أحب إلي من أن أضيع يعني تلك المرويات، ويقال الإمام البخاري مجروح في عدالته، فكان ورعا عليه رحمة الله. نعم. قال ثنى العلماء عليه، أما ثنى العلماء عليه كثيرة جدا. قال أبو سهل الشافعي قال دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة رأيت علماءها، فلما جرى ذكر محمد ابن إسماعيل فضلوه على أنفسهم، أي ضاعوا، يعني كان هؤلاء الذين يعدون من العلماء، فلما دخل الإمام البخاري يعني ما عد هؤلاء من العلماء، لأن كان كبيرا الشان رحمه الله تعالى. قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال سمعت أبي يقول انتهى الحب إلى 4 من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، محمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن السمرقندي، والحسن بن شجاع البرخي. نعم. وكان كذلك من أقواله قال ما خرج خراسان مثل الإمام البخاري، يعني كان يقول هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، لكن لا شك ولا ريب فيه أن الإمام البخاري كان أحفظهم، وإن كان أبو زرعة رحمه الله تعالى كان حافظا، لكن لا شك ولا ريب فيه أن الإمام البخاري كان أحفظهم. نعم. كذلك من ثناء العلماء على الإمام البخاري من مشايخه، فكان يقول قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى قال جلست الفقهاء والزهاد والعباد، قال فما رأيت منذ عقلت مثل محمد ابن إسماعيل، وهو في زمنه كعمر بن الخطاب الصحابة، قال هو في زمنه كالإمام الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الصحابة، فهذا أمير المؤمنين، لكن هذا أمير المؤمنين في الحديث. نعم. يعني هذا هو المراد. قال أبو مصحب أحمد ابن أبي بكر المروزي الزهري رحمه الله تعالى قال محمد ابن إسماعيل أفقى عندنا وأبصر في الحديث من أحمد بن حنبل، فكان هو يفضل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث، أما في الفضل وكذلك في المصابرة فلا شك ولا لا ريب فيه أن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وسترشي إن شاء الله ترجمته، كان هو يعني لقب بإمام السنة. نعم. لجهاده وثبته على تلك المحنة. قال محمد بن يوسف الهمداني رحمه الله تعالى، وهذا كذلك كان من مشايخه، قال هذا يعني هذا الأثر الذي قلته، قال هذا ويشير إلى الإمام البخاري، قال هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني قد ساقه الله سبحانه وتعالى إليك، وأشار إلى الإمام البخاري. وقال يعقوب بن إبراهيم رحمه الله تعالى قال محمد ابن إسماعيل قال فقيه هذه الأمة، ليس فقط يعني محدثا، أين فقه الإمام البخاري؟ في أبوابه في الجامع الصحيح. فمن علم يعني تلك الأبواب علم فقه الإمام البخاري، وكتابه رد على هؤلاء الأحناف يعني في كثير من الأبواب، لأنه إيش كان في الأقصود أن خراسان وبخارى كانوا إيش المذهب السائد هو مذهب الأحناف، حتى قال هو رحمه الله تعالى قبل أنه يرحل إلى مكة فقال حفظت 70,000 حديثا، وقال وكذلك كتاب أو كتب وكيع وابن مبارك وكذلك كتب هؤلاء في الرأي، يريد بذلك كتب الأحناف، يعني هؤلاء ما هم يعني مشتغلين بالحديث وإنما بالرأي. نعم. فكان يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى قال الإمام أبي حنيفة له من الأحاديث 100 ومنها 90 ضعيفة، فما بقي له إلا من 10 يعتمد عليه في فقه، يعني ليس بفقه، إذا كان عنده 10 حديث فليس إيش ليس بفقه. نعم. فكان شديد على الإمام البخاري. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال ما تحت أديم السماء رجل أعلم بالحديث من محمد ابن إسماعيل، وأثنى على الإمام البخاري كثير. نعم. قال اجتهاد البخاري وفقه. قال الدارمي كذلك من كلامه صاحب السنن قال إني قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق، فما رأيت فيهم أجمع من محمد ابن إسماعيل، يعني أكمل يعني في العلم، هم هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا علما. قالوا في وفاته، وذكر في وفاته أنه ضاق صدره رحمه الله تعالى لما حصل منه رحمه الله تعالى من بارك الله فيكم نعم المنافسة في الحديث. كان فالشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن ليس في التحريش، فهو في تحريش ليس بيش ليس بآيس، وكما هم يقولون يعني كلمة مشهورة المعاصرة منافرة، المعاصرة منافرة، ستجد يعني من الحسد يعني حتى كتب يعني كتب يعني في ذلك الحسد الذي حصل من بين الأئمة، فما سلموا من ذلك، هم بشر، هم بشر من البشر. فالإمام الزهري أو الزهلي كان إمام نيسابور من كبار مشايخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فلما هو يعني أتى إلى نيسابور الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد سبق ذكره، فكأنه حصل شيء في قلبه، وجاءت تهمة من بخارة كذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول أن القرآن مخلوق، أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وليس كذلك، كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان يقول ما رأيت من أخبث الأقوال وأكثر من أقوال اليهود والنصارى من تلك أقاويل الجهمية، يعني أنهم يقولون القرآن مخلوق، فهذا كان من الكذب على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فسمعوا ذلك وأرادوا أنهم يمتحنون ويسألون في ذلك، يعني يتأكدون من البخاري هل هو يقول أن القرآن مخلوق. فجاء هو كان يقول يعني في حلقته قال إننا غدا إن شاء الله مقبلين إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فمن أراد أن يمشي معنا فيمشي. فجلسوا عند الإمام البخاري، فسبق الإمام الزهري رحمه الله تعالى رجل من الحلقة وقال يا أمير المؤمنين ما قولك في لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهذا من الإجمال في الألفاظ، لأن لفظي الآن قد يكون بمعنى الملفوظ المسموع المقروء الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بمعنى الصوت نفسه، يعني صوتي لفظي الصوتي وقراءتي بالقرآن، فقال لفظي يعني بالقرآن لفظ القرآن، هل تقول أن لفظ القرآن غير مخلوق؟ فيعني أعرض الإمام البخاري عن ذلك لأن هذا من إجمالات الأقوال، فأعاد عن ذلك وكان يحب الإطلاقات وكذلك الكلام الذي هو مأثور عن السلف، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يعني يدخل في هذه الأشياء لفظي وإلى آخره من المجملات. فلما ألحوا عليه فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فأعادوا عليه فقال هذا هو الذي عندي، القرآن كلام الله غير مخلوق. فتأولوا قال الإمام البخاري وهو واضح، فقالوا إنما يريد بذلك أن القرآن مخلوق، وقال كلام الله القرآن كلام الله غير مخلوق. فكان الإمام الزهري وهو يعلم أن الإمام البخاري ما أراد أن القرآن مخلوق أبدا، فكان هو شديد العبارة، ومن لا يوافقه في تلك العبارة فقال من لم يقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق فلا يحل له أن يجلس في حلقته. فغضب من ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى فدخل بيته وجمع كل المرويات من الذهلي وأعاد إليه وذهب إلى الإمام البخاري وتفقه عند الإمام البخاري وتركه. ثم ذهب من خراسان رحمه الله تعالى، لكن انتشرت هذه التهمة فأعاد إلى بلده في خراسان. وكما قلت لكم هذه التهمة قد التصق في أذهان الناس، فانقسموا قسمين: مؤيدون للإمام البخاري ومعارضون له معاندون، حتى يعني تعب من ذلك هو رحمه الله تعالى ودعا الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه، ففعل ذلك الله سبحانه وتعالى، فوفاته رحمه الله تعالى عن تعب وعن إجهاد هذا الكلام الذي كان يدور حوله أنه يقول أن القرآن مخلوق. نعم. وكذلك مما يزاد أن الإمام البخاري كان سلفيا، فكان هو يقول: كتبت الأحاديث عن كذا وكذا من المشايخ، قال: ولا أخذ ولا أكتب إلا عن من قال أن الإيمان قول وعمل، أي لا يأخذ العلم عن المرجئة، فكان سلفيا رحمه الله تعالى. قال: وفاته توفي الإمام البخاري ليلة العيد، ليلة عيد الفطر سنة 62 سنة 56 و200 هجرة، وهو ابن 62 عاما. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي 60 وقل من يتجاوز ذلك. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فائدة. قال: وقد صنف أو قد وصف الإمام البخاري، قد وصف الإمام بن حجر العسقلاني كتاب الأدب المفرد بقوله: الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة عما في صحيح. فمعلوم يعني في صحيح البخاري أن له الكتاب كتاب الأدب، لكن زاده رحمه الله تعالى لأن الأحاديث ذلك قليلة، وزاده رحمه الله تعالى، وكما ترون هذا يعني أكثر من 1500 نعم 1300 أحاديث، فزاد على ما في صحيح البخاري. لكن هذا الكتاب ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري أنه لابد أن يكون ذلك الراوي قد سمع ولو مرة واحدة من فوقه، فهذا فيه ضعيف وفيه صحيح. هذا فيه صحيح وفيه ضعيف، ليس كصحيح البخاري، فليس كل ما هو موجود كان يعني صحيحا. فالإمام الألباني رحمه الله تعالى له تحقيق على هذا الكتاب. كنا نريد أن ندرس هذا الكتاب الذي هو تحقيق بتحقيق الإمام الألباني، لكن هو رتب الكتاب على الصحيح والضعيف، ليس على ترتيب الإمام البخاري، فبدأ بالصحيح مما صح في ذلك الكتاب، ثم أردف ذلك بالضعاف. ولما كان هذا هو الكتاب للإمام البخاري فقلت الأحسن أننا نقرأ على الترتيب الذي جعله الإمام البخاري، فبدأ ببر الوالدين ثم الجيران ثم اليتامى، فالترتيب طيب. نعم. قال: فيه قليل من الأثار الموقوفة وهي كثير الفائدة، وقد لقي الكتاب قبولا كبيرا عند أهل الحديث ذلك الكتاب. وقال الإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى: وله كتاب جيد ومفيد في سيرة الإمام البخاري، واستفدت كثيرا من ذلك الكتاب، يعني في ترجمة في تعليقات على ذلك قال، يعني الكتاب اسمه سيرة الإمام البخاري، سيرة الإمام البخاري ومحمد بن إسماعيل نسيت يعني أمير المؤمنين وفقي العصر بمجلدا، وهو طبع في دار العالم الفائدة في مكة بمجلدين، كتاب طيب جدا، لأنه لخص ما تفرق من التراجم من ترجمة الإمام الذهبي وكذا وكذا، وكذلك الترجمة التي عند الإمام الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، فرخصه رحمه الله تعالى ترخيصا طيبا، وكذلك له تحقيق على ذلك الكتاب، له تحقيق لا أدري ذلك المحقق، لكن ما شاء الله جاء بشيء يعني مفيد. فكان هو يقول في تلك ذلك الكتاب رحمه الله تعالى، قال: هذا كتاب، يعني يريد بذلك أدب المفرد، يعني عد الكتب التي للإمام البخاري وقال: هذا الكتاب أدب المفرد. قال: يعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأدابه، والحق أن الإنسان يصبح إنسان بهذا الكتاب. قال: والحق أن الإنسان يصبح إنسان بهذا الكتاب، هذا يدل على الخير والذي في هذا الكتاب. وجزا الله خير الأخ ياسين وكذلك الأخ عمر يعني على تلك المشاورة في ذلك الكتاب، فهو كتاب مفيد في الحقيقة، وفقوا في اختيار ذلك الكتاب، وفقوا في اختيار ذلك الكتاب، جزاهم الله خيرا. قال: وخاصة في أيامنا، أي أن هذا يؤدب ذلك الشخص حتى يكون رجلا مهذبا. قال: خاصة في أيامنا، وهو كان من علماء القرن الثاني عشر. قال: خاصة في أيامنا هذه، حينما كاد هذا عندي ليس من إضافة من عندي، حينما كاد الآداب الإسلامية المتبقية أن تنجرف، أي أنها تذهب وراء التيار الأوروبي المتحلل، حتى إن المتثقف بالثقافة الأوروبية قال حتى إن المتثقف بالثقافة الأوروبية يتحلى من ال أو يتحلى عن التأدب مع أبويه واحترامهما اتباعا لشهوته لشهواته وأهوائه، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فهؤلاء الفرنجيون إذا بلغ يعني كان الأبوين متقاعدا ماذا يفعلون؟ يخلونهم في الدرش المحسنين، يعني مزون غوتخيت، فلا يعني كأنك تقول يعني بيت المتقاعد، فلا يزورهم إلا مرتين في عيد الكريسماس هذا، وكذلك في العيد الجديد نوفلان. والمراد والغرض من الزيارة أنهم يطلبون الفلوس، يعني ليس كيف حالك أبي وإلى آخره. نعم، فتشبه بهؤلاء والإعراض عن الآداب الإسلامي هذا هو نتيجته. قال والناس في أمس الحاجة إلى مطالعة هذا الكتاب، يعني يريد بذلك هذا الكتاب العظيم. فلما وقفت على هذا الكتاب فشكرت الله سبحانه وتعالى وشكرت هؤلاء الإخوان الذين يعني شجعوني على اختيار هذا الكتاب. فإن شاء الله تبارك وتعالى سنقف إن شاء الله ها هنا، وسنأخذ إن شاء الله في الدرس الثاني الآتي إن شاء الله ما تعلق بالآداب، ما تعلق بالآداب، ما هو الآداب وما أنواعه، وكذلك الحديث التي تدل على فضائل ذلك الآداب، وكذلك الآثار المروية عن الصحابة والتابعين والسلف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى هنا إن شاء الله. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.